بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بدأت أيام الخير، أيام العمل الصالح، فنحن اليوم في غرة أي أول ذي الحجة، أي أول الأيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني رجل خرج يجاهد في سبيل الله ففقد نفسه وفقد ماله في هذا الجهاد، فعمل هذا الرجل يعدل العمل الصالح في هذه الأيام. وبلا شك عمل هذا المجاهد الذي جاهد في سبيل الله فبذل دمه وماله لله، هذا له أجر عظيم، أجر لا يقدره إلا الله. فتأمل يا عبد الله قيمة وفضل العمل الصالح في هذه الأيام. يعني عملك الصالح ولو كان قليلا فذي لم يعد العمل هذا المجاهد، ولكن العمل الصالح هل هو مقصورا على الصيام فقط كما يظن كثير من الناس؟ يعني الكثير يظن أن العمل الصالح الوحيد فذي لم هو الصيام. لا، الصيام عمل من ضمن الأعمال، وليس العمل، ليس الصيام العمل الوحيد الصالح في هذه الأيام، بل العمل الصالح يشمل كل الطاعات والعبادات، من ذكر لله ومن أمر معروف ونهي عن المنكر، ومن بر للوالدين، ومن صلة للأرحام، ومن طلب للعلم، ومن تلاوة للقرآن، ومن حفظ للحديث إلى آخره. وأنا أدلكم على أعمال بسيطة يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها مطلقا، يعني لا فضل في هذه الأيام وبغير هذه الأيام، فكيف إذا عملتها في هذه الأيام وهي أعمال بسيطة يسيرة، يعني يستطيع كل واحد أن يفعلها. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان من بني آدم بستين وثلاثمائة مفصل، فمن سبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل لله واستغفر الله وأمر معروف ونهى عن منكر، فهذه الستون والثلاثمائة في يومه، فإن فعل ذلك خرج من النار. التسبيح والتحميد والتهليل وخاصة التكبير في هذه الأيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخصون هذه الأيام العشر بالتكبير، كما علق البخاري بصيغة الجزم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجان أنهما كان يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير في هذه الأيام في كل وقت وفي كل مكان، ليس خاصا بالصلوات أو فيما بعد الصلوات، أما التكبير المقيد بعد الصلوات هذا يبدأ من فجر عرفة، من فجر عرفة إلى آخر أيام العيد، آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد بالصلوات. أما التكبير المطلق يبدأ من هذا اليوم، من أول ذي الحجة، تكبر في كل مكان وفي أي وقت، تكبير مطلق بصيغ التكبير التي ثبتت عن الصحابة، منها قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة وتكررها. ومنها صيغة ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وكذلك من أهم الأعمال الصالحات هذه الأيام التوحيد، بل التوحيد هو رأس العمل الصالح، فلن يقبل الله عملا منك إلا بتوحيدك لله، بإخلاص الدين لله. فإخلاص العمل لله هذا شرط لقبول كل الأعمال. فإن أخلصت العمل لله ولو عملت القليل كان هذا أعظم في ميزانك من عمل كثير بغير إخلاص. يعني عمل قليل بإخلاص لله أعظم في ميزانك من عشرات الأعمال بالإخلاص. إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالص الوجه. كما في الحديث أنه سبحانه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله. فإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا له سبحانه. وكذلك أن يكون عملك على طريق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لقبول العمل، أن تعمل مخلصا لله وأن يكون عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول البعض الله يتقبل منا هكذا مطلقا، الله عز وجل يتقبل من المتقين نعم، ولكن الله عز وجل جعل شروطا لقبول العمل، يعني لا تعمل عملا يخالف السنة ثم تريد أن يتقبل الله منك وأنت خالفت السنة بعملك، لا تعمل عملا أشركت فيه مع الله أي بالرياء، يعني عملت العمل للناس عشان حتى يراك الناس، أو أتيت المسجد تصلي حتى يقول الناس أنك مصلي، ثم تريد أن يتقبل الله منك. إن الله لا يتقبل إلا من المتقين، لما يتقبل الله من المتقين. ومن هو المتقي؟ المخلص لله، المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان ركن الولاية لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى. الإيمان إخلاص لله، والتقوى يدخل فيها الإخلاص ويدخل فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص على العمل الصالح وعلى إخلاص الدين لله وعلى العلم النافع. فلتتعلم دينك، فإن دينك هو مصدر سعادتك في الدنيا والآخرة. وإذا رأيت من يفعل منكرا فلتعلمه، إذا رأيت من يحلف بغير الله قل له لا تحلف إلا بالله، هذا من العمل الصالح. إذا رأيت من يسب دين الله قل له اتق الله، لا تسب الدين. هو كثير من الناس يسب الدين وكلمة جرت على لسانه وقد لا يقصد الإسلام نعم، لكنه بلا شك وقع في منكر عظيم باستخدام لفظ الدين في هذا الغضب وفي هذا السب، فليحذر الناس من هذا الأمر. وكذلك عليك أن تحرص على أن لا تفعل العمل أمام الناس ثم تأتي إذا خلوت بحرمات لا تنتهكها. يعني البعض ماذا يفعل؟ إما أن يجاهر بالمعصية، هذا بلا شك على منكر عظيم، يجاهر بسب الدين وبشرب الدخان بالكذب يجاهر، وآخر أمام الناس يظهر العمل الصالح ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكه. فكلاهما على شر عظيم، فلا تجاهر بالمعصية ولا تنتهك حرمات الله إذا خلوت بها. فاتق الله في السر والعلن. اللهم ارزقنا التقوى في السر والعلن، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعني يوفقنا إلى الإكثار من العمل الصالح الذي يكون خالصا لوجه الله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. والحديث بقية فيما بعد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله وياكم خيركم وحاضر كيف الحال. الحمد لله.